بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. كنا وقفنا عند ما يعفى عنه من النجاسات. بالنسبة للقسم الذي تقدمنا فيه ما فيش أي يعني إشكال، واضحة الأمور، في أي غبش ولا عدم فهم ولا لما مر واضح، ما هيك؟ المموه قلنا نحن أنه يكون من جانب وجانب، لأما يكون مطلي بالكامل أو يكون مضبب بمعنى أنه ملحوظ، أو يكون مموه معناته بيكون قسم منه فضة، قسم ذهب، قسم نحاس، أو قسم حديد وقسم نحاس، هذا الكل يعتبر مموه. الممنوع منه أنه هو الذي يكون مموه بالذهب أو بالفضة. واضح؟ لو عندك إناء من خزف، من أي معدن من المعادن، إينوكس ولا أي حاجة، وفيه زينة تمويه بالفضة أو بالذهب، فهذا يحرم استعمال. أيا كان اسمه ذهب، اسمه ذهب مخلط، هذا تسعة. نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف تسعة اللي هو تسعة مخلط فيه نسبة كبيرة من النحاس، اسمه ذهب. خلاص، علاش هو سمي ذهب وإن كان ذو اقتسع؟ لأنه إذا عرض على النار في جزء من الذهب سيخر، سنستخلص منه شيء من الذهب، ما هيك ولا؟ إذن هذا ما يحرم. واضح؟ نعم. وكل ماء مستعمل في الحدث، يعني سواء كان الحدث أصغر أم أكبر. لا لا لا، الحدث غير النجاس. يعني وكره ماء استعمل في حدث، إنسان كان محدث كان على غير وضوء ثم توضأ بماء، هذا الماء الذي توضأ به إذا جمع هل يمكن لشخص آخر أنه يتوضأ به؟ إذا كان طبعا باقيا على أصله غير متغير، لا لونا ولا ريحا ولا طعم، هذا يمكن أن يتوضأ به، ولكن مع الكره. الكره حتى وإن كان هذا الماء استعمل في غسل لرفع حدث أو لتبرد يمكن استعماله، ولكن مع الكراهة. واضح؟ الكراهة قلنا نحن لأنه هذا أمر لم يفعله السلف مع حرصهم على الماء، أيضا هو لأنه تعافه النفس. الحيوان إذا دخل في ماء قليل ومات فيه، نعم، يعني هذا الماء نجس؟ طبعا هذا الماء صار نجسا إذا الكثير. الكثير الذي لم الكثير الذي هو مستبحر، الكثير المستبحر هذا إذا مات فيه شيء، ومع هذا يندب أن ينزح منه بقدر ما يظن أنه تسربت من هيكل الجيفة في الماء، كما ذكرنا في مسألة البئر وغيره. نعم شيخ، هل يغير خالف تحققه على الأرجح وحكمه كمغير؟ وين هذه الجملة؟ الحصة الأولى. أو فيما جعل في الفم هل تغير، أو فيما رسب، أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف كتحققه على الأرجح؟ نحن شرحنا هذه الجملة، قلنا الماء هو في على قسمين، الماء إذا جعل في الفم هل تغير أو لم يتغير؟ إذا كان تغير فهذا يصبح حكمه حكم مغيره. إن كان تغير بشيء في الفم نجس مثل الدم مثلا، أو تغير بطاهر مثل الأكل، فهذا الماء له حكم ما غيره. قال أو فيما خلط بموافق، هذا الماء أو غيره إذا اختلط بشيء ثم خلط بما يوافقه، على اعتبار أن هذا الماء كله قد تغير، إذا وضعناه في ماء آخر هل يغيره أو لا؟ إذا غيره فالماء جميعا حتى الموافق له صار له هذا الحكم، أما إذا كان لا يغيره فالماء باق على طهوريته. واضح؟ في نقطة أخرى قبل أن نعود إلى مسألة إلى الدرس والمعفي عنه، استعمال المرأة للذهب واضح بالنسبة لكم، لأنه المرة اللي فاتت لما ضربت الأمثلة من ناحية الملبوس وهو تكلم على المرود والسرير وذكرنا هذه المسألة هي واضحة، ما هيك؟ طيب اي طيب شو العله لهنا؟ نعم اي نعم. وفي عله اخرى كذلك، ما هي؟ انه هذه لا تعتبر من الملبوسات ايضا، واضح؟ لذلك هو ضرب بالنعل مثال في النعل، وضرب مثال بالمرود والسرير، هذه ايضا لا تعتبر من الملبوسات، ربما نسيت أن أذكر هذا أنا الحصة الماضية. العلة أيضا أنه هذه لا تعتبر من الملبوسات، والمرأة يجوز لها أن تلبس ما تشاء، وألحق المالكية هذه الأشياء بالأواني، ألحقوها بالأواني، لذلك هو ضرب مثال على المرود، كذلك المكحلة، كذلك يعني نعم نعم أحسن قفل الباب أو يعني قنينة العطر إلى آخره، هذه كلها تعتبر من الأول. أما ما كان ملبوسا للمرأة مهما كان حجمه من الذهب فهو جائز لها ذلك. طيب الآن انتقل الشيخ إلى ما يعفى عنه، قال رحمه الله: وعفي عما يعسر كسلسا. لهنا أولا في مسألة العفو نكتب أنه مسألة العفو هذه خاصة بالصلاة أو بدخول المسجد أو ما في معناهما، بالصلاة أو بدخول المسجد وما في معناهما. طبعا دائما حاولوا لو تتخذون كراس مع الكتاب بيكون أولى، وتضع عنوان للكتاب ودائما تحط واحد أمام الكلمة وتمشي للكراس، أنت حاط عنوان الفقرة المعفو عنه مثلا من النجاسات، تحط واحد فأنت مباشرة ترجع للكتاب واحد أين الكلمة اللي تشرح فيها، وهكذا فهمنا. بالصلاة أو بدخول المسجد أو ما في معناهما، التعبد يعني الأمور التعبد الطواف إلى غير ذلك. ليش أنا ذكرت هالمسألة هذه؟ لأنه هذه الأشياء التي سيذكرها الآن من الأشياء المعفو عنها إذا سقطت في مائع وغيرته أو في طعام تنجسه لا يعفى عنها، يعفى عنها إذا كانت في بدن الإنسان أو في ثوبه. واضح؟ واضح؟ فهمنا؟ إذن هو الآن سيتكلم عن هذه المعفية، النجاسات التي يعفى عنها من هذه الأشياء دون غيرها، بمعنى هذه النجاسات بهذا القدر إذا وقعت في طعام أو في ماء أو في غيره فهي تعتبر غير معفو عنها وتنجس ما تقع فيه. واضح؟ لهنا يحيلنا هذا الأمر إلى مسألة أخرى، ليش عفي عن هذه النجاسات؟ هو سيذكر، لأنه يعسر الاحتراز منها ويشق على الإنسان أنه يتطهر منها دائما على حسب الأشياء التي سنذكره. أما من ناحية الطعام أو وقوعها في شيء فإنه لا يعسر ذلك، فهمنا؟ نعم. قال: وعفي عما يعسر، أحط لك المشقة تجلب التيسير على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، أما هذه النجاسات فلا يعسر أنه يعني ننأى بالأكل أو بالماء عنها، لذلك لم يعفى عنها إذا وقعت في الأكل أو في الماء إلى آخره. قال: وعفي عما يعسر كسلس. الكاف هنا دائما يعني للتشبيه للمثال، كسلس لازم، هذا شرط. السلس هنا سواء كان سلس بول، نكتب سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي أو سلس مني أو سلس غائط، كلها تعتبر سلسا. ما الذي يشترط في هذا السلس؟ أن يكون لازما، بمعنى أنه يكون متعدد في النهار، مش مرة واحدة في النهار، أن يتعدد. في بعض الناس يخطئون في مسألة عدم الاستبراء من البول وغيره ويظن أنه هذا سلس. لا، السلس هو ما يخرج من الإنسان في أي وقت بغير يعني قدرة منه على رده. أما إذا خرج بعد قضاء الحاجة فهذا لا يعتبر سلسا. فهمنا؟ السلس يخرج في أي وقت ولا يمكن للإنسان رده، هو يخرج غصبا عنه، لا يمكن الإنسان يتحكم فيه. أما ما يخرج عقب قضاء الحاجة فهذا لا يعتبر سلسا. بعض الناس تجد لأنه تعود من صغره أنه أهله والديه ما ربوه كيفية على كيفية قضاء الحاجة، لم يعودوه ذلك، فهو لقضائه الحاجة بطريقة يعني مختلفة مضرة، يصبح عنده مثل الارتخاء في يعني في قطعتي لحم اللي تغلق ممر البول أعزكم الله. يعني هو صغير مثلا تعود انه هو مثلا يمسك الذكر بقوة مثلا او ينتر ذكره بقوة حتى يعني يتخلى عن بقايا البول الى اخره. هذه مع مدة معينة من الزمان ماذا يحدث عنده؟ يحدث عنده ارتخاء، هي اللي يغلق ممر البول يعني قطعتين هكذا تلتصق يعني في داخل الذكر، فتغلق المثانة وتغلق ممر البول. طيب ما الذي يحدث اذا حدث الانسان هذا الارتخاء؟ بعد أن يقضي حاجته أن يبول يعني عزكم الله، بمجرد أنه يتم قضاء الحاجة يظن أنه خلاص انقطع منه البول، بمجرد أنه يتحرك بعض خطوات أو يخرج مثلا من الحمام يمشي قليلا أو إلى آخره تخرج منه قطرة أو قطرتان، هذه كانت باقية في ذكره لم تخرج بحكم أنه صارت عنده المشكلة هذه، هذا لا يعتبر سلسا. يعني هو من الأول ربما ما يشعرش بها ولكن مع الوقت يعلم من نفسه ذلك. كثير من الناس يظن أنه هذه سلس ولا يلقي لها بالا، وهذا لا يعتبر سلسا، لا يعفى عن هذا، لأنه هذه الحالة لا تكون إلا عقب قضائه للحاجة، مش هو ماشي في الطريق أو بعد قضاء الحاجة بساعة أو نصف ساعة يشعر أنه فما قطرت. لا، هو سليم ولكن لا تخرج هذه القطرات إلا بعد قضائه للحاجة بخمس دقائق ثلاث دقائق بمجرد أنه يتحرك يعني. فهذا يصبح الاستبراء والاستنزاف من بوله واجبا في حقه، عليه أنه لا يتوضأ حتى تمر تلك الدقائق أو يتحرك حركات خفيفة مثلا يخرج من الحمام ثم يعود يرجع إليه، لابد أنه يفعل تلك الحركة حتى يعني تخرج تلك القطرات، ثم بعد ذلك يستنجي ويتوضأ. فهمنا؟ وغيرها أيضا من ناحية كذلك، إذا كان سلس مذي أو سلس ريح إلى آخره. بعض الناس كذلك ربما إذا هو أكل شيء مما هو يحرك الغازات في البطن قد يظن أنه صار عنده سلس ريح. لا، هي المسألة لابد أن يكون فيها مثل ما قلنا نحن لازم دوام، مش هي لأنك تأكل شيء معين هذا الشيء يوجد لك غازات في البطن أنه صار معك سلس ريح. لا، طيب أنت إذا امتنعت عن أكل ذلك الشيء، بعض الناس لما يأكل حاجة يقول لك صارت عندي نفخة، وهي النفخة شنو؟ وهي غازات متراكمة في البطن، قد الإنسان في حالة ركوع أو سجود قد يخرج الريح غصبا عنه، ولكن هو إن ترك ذلك الأكل المعين هل يصبح عنده؟ لا. وكذلك الذي عنده تجمع في بإمكانه أنه يمسك بعض الغازات ولكن مع حركات الصلاة قد يخرج منه، فهذا لا يعتبر سلسا أيضا. إذن لهنا لابد أن نحترز أن السلس شيء يخرج غصبا عن الإنسان بدون إرادة منه وفي أي وقت، واضح؟ وهو شيء لازم، مش يحدث مرة في النهار أو يحدث مثلا عقب قضاء الحاجة، إنما هو يحدث في أي وقت من أوقات النهار وبدون قدرة منه، هذا هو السلس المقصود. طيب قلنا السلس سواء كان سلس بول أو ريح إلى آخره بحسب هذه الأصناف، ويخرج بغير قدرة على إمساكه وفي أي وقت، والمعفو عنه هو الذي يكون لازما يضاف إليه شرط اللزوم، والذي يعفى عنه يشترط فيه أن يكون لازما. نعم. لا لا لا، هذه مسألة الوضوء سنتكلم فيها بعدين، نحن الآن نتكلم فقط على ما يعفى عنه من النجاسات، بعدين سنتكلم كيف حكمه، كيف يؤدي صلاته، كيف يتوضأ، هذه مسائل أخرى. نتكلم الآن على النجاسات التي يعفى عنها. قال إذن: وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسور. وبلل باسور، طبعا تعرف تعلمون الذي يكون، والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، الذي يكون معه البواسير، يعني حتى نسميها بواسير، هذا مرض يعني يخرج من الإنسان يعني منه شيء مع حكة أحيانا. نعم، أحيانا تكون مع حكة كثيرة، يعني الإنسان يحتاج أنه دائما يشعر بأنه منزعج ويحتاج أنه يحك مخرج يعني المخرج منه، لذلك هو هنا قال بلل باسور. هذا الأشياء التي تخرج، الماء الذي يخرج هو على شكل ماء ويصيب الإنسان ويصيب ثوبه، هذا معفي عنه لأنه حكم السلس، ولا يمكنه رد هذا الشيء، لا يمكنه رد، وهو يخرج في كل وقت وحين يعسر عليه أنه في كل مرة. لهنا بالنسبة البلل الباسور عندنا نحن المالكي يعفى عنه إذا كان أصاب الجسم أو الثوب، ولكن لا يعفى عنه في اليد إلا إن كثر الرد. الرد يعني بمعنى أنه الإنسان يرد يده إلى مكان ليحك كثير، فهمنا؟ يعني الإنسان إذا لم يشعر بحك كثير، حك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، تتبلل يده بهذا الماء الخارج، فإنه لا بد أن يغسلها، لا بد أن يغسلها. لا يعفى عن بلل الباسور إلا إذا كان، إلا إذا أصاب الثوب أو المكان الخارج منه. أما ما يصيب يده، أما ما يصيب يده فلا يعفى عنه إلا إن كثر الرد. إلا إن كثر الرد، لما يكثر الرد يعني أنه كثرت أن يرد يده إلى الخلف ويحك، وقتها يعفى عنه، يعني هو عنده حكة شديدة يعني. أيضا من الأشياء التي يعفى عنها قال: وثوب. الثوب لهنا ما المقصود فيه؟ قال: وثوب كمرضع. لهنا الكاف كالعادة هو يضرب بها مثالا. إذن من له حكم المرضعة؟ يدخل في حكم المرضعة الكناف، الكناف الذي يعني يشتغل بالمجاري وغير ذلك، ولا الكنف يعني المراحيض، الكناف يدخل في ذلك، الجزار، لو كان الدم مسفوح. طبعا طبعا طبعا. شنو الشرط لهنا في أن يعفى عن أثواب هؤلاء؟ قال: تجتهد، تجتهد. طبعا أيضا من هؤلاء أيضا يدخل فيهم، طبعا هو تو الآن ما عاد، ولكن كان قبل يعني الطبيب يدخل مع هؤلاء لأنه ثوبه قد يصيبه الدماء وغيرها من القيح والصديد إلى آخره من المرء. قلنا هنا يعفى عن أثواب هؤلاء بشرط أنه يجتهد. ما معنى يجتهد؟ يعني لا يلقي هكذا، لا يلقي بالا للنجاسات، وإنما يجتهد قدر الإمكان، فإن أصابه شيء يعفى عنه، فهمنا؟ لذلك هو قال: وثوب كمرضع تجتهد. لهنا المرضع كيف تجتهد؟ لأنه نحن عندنا ليش هو أولا ذكر مسألة المرضع؟ ما دخل المرضع؟ المرضع لأنه دائما ما يجلس الصغير في حضنها في حجرها ويبول في حجرها إلى آخره. فهي كيف تجتهد؟ بمجرد أنه تشعر به مثلا تبعده، هذا من ناحية الاجتهاد، مش والله هو خلاص عملها خلي يقعد، لا، بمجرد أنه تشعر تبعده، تنفض ثوبها إلى آخره. واضح؟ كمرضع تجتهد. مسألة النضح عندنا وغيره إلى آخره في بول الصبي إلى آخره ما فيش هذه عند المالكي. إذن كمرضع تجتهد، قلنا يدخل في ضمن المرضع هؤلاء يعني الكناف إلى آخره. ولكن حتى عندنا نحن مع أنه هذه النجاسة يعفى عنها، ولكن يندب لهؤلاء أن يتخذوا أثوابا للصلاة، يندب من باب الندب. أما إن صلوا في أثوابهم تلك جاز، لأنه هذه النجاسات معفو عنها. يندب لهؤلاء أن يتخذوا أثوابا للصلاة. فإن صلوا في أثوابهم تلك بالشروط المتقدمة جاز وصحت صلاتهم. قلنا بالشروط المتقدمة يعني نقصد الاجتهاد، يعني شرط الاجتهاد. لا لا، شرط الاجتهاد وشرط انه هؤلاء يعني يكون هؤلاء بحد ذاته، معناته انه المرضى لا يعفى عما يصيب ثوبها من دم، فقط هذه النجاسة هي وحدها المعفو عنها، هي نجاسة الصبي، بول الصبي فقط. الجزار لو وضع جزار في حضنه صبيا لا يعفى عنه. واضح؟ لابد أن يكون هذه وظيفته وتلك النجاسة التي تصيبه. واضح؟ لو كناف، تخيل كناف أنه تصيبه النجاسات المغلط، لو وضع في حضنه صبي فبال فيه لا يعفى عنه. واضح؟ هذه الشروط التي أتكلم عنها، يعني تلك الوظيفة وتلك النجاسة مع الاجتهاد. واضح؟ إذا يعني إذا لم يجتهد لا طبعا، إذا لم يجتهد وتساهل في هذا فلا يعفى عن تلك النجاسة. نعم. كيف؟ أي. طبعا هو صاحب المصلحة، يعني الجزار هو يعرف كيف يمسك الذبيحة وكيف يذبحها وكيف يحملها، قدر الإمكان يحاول أنه لا، حتى ولو لم يضعها. نحن الآن نتكلم على الجزار بثوبه، ما كانت في ذلك الزمان هذه ولا طبلية الطبيب ولا إلى آخره، ما كان موجودا. أنا أتكلم على الجزار بثوبه الذي يمشي فيه. نعم. واضح؟ فهو مثلا يمكن أنه والله اذبح البقرة الآن مثلا والدم لا زال ينفر منها بقوة ويمشي أمامها مثلا هكذا غير مبالي ليذبح بقرة أخرى، لا، بإمكانه إما أن يبعدها وإما أن يضع البقرة الثانية في قفاها مثلا، هذا اجتهاد حتى لا يصيبه الدم الآخر الخارج بقوة إلى وهكذا، يعني أنه هذه مسألة يحاول أن يتقي النجاسات قدر الإمكان، هذه هي مسألة الاجتهاد. واضح؟ وإن اجتهد بحيث أنه كان عنده أشياء أخرى مثل ما ذكر أخونا الآن من هيك الطبلية ولا إلى آخره، كذلك هذا يدخل في باب الاجتهاد. فهمنا؟ نعم، هذا المقصود. إذن أيضا من النجاسات التي يعفى عنها قال وقدر درهم من دم. وقدر درهم من دم، طبعا هذه مش للجزار، هذه لأي إنسان. لهنا مش الدم فقط، وما في حكمه من قيح وصديد، لذلك قال وقيح وصديد وفضلة دواب، سنتكلم على هذا. طيب، قال وقدر درهم. الدرهم لهنا المشهور مش هو الدرهم ممتع الصغير هذاك الدرهم الفضة، لا، المقصود به هو الدرهم ما يسمى بالدرهم البغلي. الدرهم البغلي هو دورة، أنا شخصيا ما رأيتها يعني، ولكن البعض الذي رآها هي دورة هكذا سوداء تكون في فخذ البغل أعزكم الله، في أعلى فخذه دائرة هكذا سوداء تميزها المنطقة هذه أعلى فخذ البغل، تسمى درهم بغلي، يسمونها درهم بغلي، وهي تقريبا تقريبا بحجم الكف المعتدل، يعني في دائرة الكف المعتدل والله أعلم. هذه الدائرة سواء كانت في ثوب أو في جسم، سواء كانت من الشخص ذاته أو من غيره، سواء كانت في ثوب أو في جسمه، سواء كانت منه أو من غيره، فهمنا؟ يعني هو الذي تسبب فيها وتسبب فيها غيره، قد تكون من دمه وقد تكون من دم غيره، واضح؟ سقطت عليه بهالحجم هذا يعفى عنه. طبعا هو في قول عنا ضعيف انه قدر الدرهم لا يعفى عنه، المقصود به ما كان دون الدرهم، وهذا القول يعني ضعيف المذهب المشهور في المذهب انه قدر الدرهم فما دون، هذا معفو عنه سواء كان من دم او من قيح او من صديد او من فضة دواب، سواء كانت منه او من غيره. قال هنا من قيح وصديد وفضلة دواب لمن يزاولها. فضلة الدواب، شنو المقصود بالدواب؟ الدواب التي تركب، لأنه هذه لا تؤكل عندنا. طبعا ليس المقصود بالدواب هي الأنعام، في فرق بين الأنعام والدواب، ها لابد أن نميز. قلنا الأنعام فضلتها غير نجسة إلا أن تكون جلالة، تتذكرون هذا الكلام؟ ها الآن هو قال دواب، ما قالش أنعام. الدواب هي التي تركب، الحصان والبغل والحمار أعزكم الله، هذه لا لا تدخل في الأنعام، لا تدخل في الدواب. نعم الإبل تدخل في الأنعام لا تدخل في الدواب، كمان نفس الشيء. الخيل هو الفرس، سواء حصان أو فرس، أتانا أو حمار، طبعا هي محرمة الأكل. نعم لا محرم عند غيرنا حلال، صح أو مش فيه. اللي يأكل فيها يأكل فيها على غير مذهب. طبعا مش الحمار، لا الحصان، نتكلم عن الحصان، من يأكل الحصان هو يأكله على مذهب الحنابلة والشافعية والأحناف قالوا بالكره. ها لا الأصل فيها الله أعلم. الله أعلم، لابد الإنسان أن يتبين في هذا. طيب قلنا إذن فضلة الدواب هذه لمن يعفى عنها؟ لمن يزاولها. بيضربون مثالا لذلك المجاهد على الخيل وهو في حالة جهاد. طبعا الخيل لا تتوقف في حالة ركض إلى آخره، فقد تقضي حاجتها يعني وتصيب ثوبه، فهذا معفو عنه. كذلك السايس الذي يشتغل في الإسطبل، هذا ممن يزاولها إلى آخره. الذي يسوس هذه الدواب. طيب مسألة الدرهم هذه انتهينا منها، ما هيك؟ وهذه النجاسات يعني حتى وإن كانت نجاسة جد مغلظة، يعني يضرب مثال لذلك المالكي قالوا ولو كانت من دم خنزير فهي يعني يعفى عنها. ما كان سؤالك؟ نعم نعم هذا هو اسمه الدرهم البغلي. نعم طيب أيضا من النجاسات التي يعفى عنها قال وأثر ذباب من نجاسة. وأثر ذباب من نجاسة، طبعا الذبابة ليست نجسة، ما هيك ولا؟ ولكن إن وقعت على نجاسة، إن وقعت على نجاسة ثم وقعت على ثوب إنسان أو على جلده، وخاصة إن كثر فإنه يترك نقاط هكذا صغيرة، هذه أيضا معفو عنه لأنه يعسر الاحتراز منها، الإنسان ما يستطيع أنه يمتى يعني يبعد الذباب خاصة إذا كثر. لذلك قال وأثر ذباب من نجاسة، يعني يقع على نجاسة ثم يقع على أثواب الناس، فهذا أيضا معفو عنه. أيضا من النجاسات المعفو عنها أثر الحجامة، الإنسان عندما يحتجم يخرج دم منه لا يمكنه غسله. ليش؟ لأن الماء قد يجعل تلك الجروح يتأخر البراء فيها فهي تمسح. المسح لا يزيل النجاسة بالكلي فيعفى عن الآثار الباقية. واضح؟ لذلك هو ماذا قال؟ ما قالش ودم حجامة ثم سكت، قال ودم حجامة موسحة، يعني ما بقي بعد المسح هذا يعني معفو عنه حتى يبرأ. لما يبرأ يغسل، لما يبرأ يغسل تلك الآثار. نعم، إن تجمع منها أكثر من درهم لا يعفو عنه، إن تجمع أكثر من درهم لا يعفى عنها. وإن كان متفرق نقاط صغيرة هو يقدر، هل هذه قدر درهم هكذا؟ إذا جمعت النقاط الصغيرة هل تكون قدر درهم هكذا أو لا؟ واضح؟ يعني هو إنسان جميع من يعطي دم، نعم، يعني نفط يعني بعد شوي يجيب بشي يقضي أثار التراس في الدم. نعم نعم. نعم، هذا يعفى عنه إذا سال بنفسي. ستأتينا هذه المسألة إذا سال بنفسي. طيب نحاولوا إخوة نكتبوا الأسئلة، لأنه أكيد الأخوات ما همش يسمعوا في الأسئلة ويسمعوا فينا نحكي، هذا حوار طرشان يعني ما همش فاهمين على شنو قاعدين نحكي. نعم، قال إذن من الأشياء التي يعفى عنها وطين. شو دخل الطين لهنا؟ مش يضرب مثال. قال وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله، إلا سنأخذها بعد قليل. إذن قال وطين كمطر، شو معناته كمطر؟ الكاف كالعادة، ما هيش للحصر إنما هذا مثال. معناته كمطر كجريان نهر، كان في جار أنبوب مثلا تعمى وفاضت الدنيا، كفيضان بلوعات. واضح؟ إذن هذا مثال، فيضان طريق إلى آخره، نهر عين إلى آخره، براميل كبيرة وقعت والماء يعني صهاريج ماء انفجرت مثلا إلى آخر، كل هذا نفس كأنه مطر. واضح؟ لذلك هو قال ك هنا للتشبيه، معناته قس عليها. طيب الطين والمطر والماء هذا غير نجس. واضح؟ طيب من وين النجاسة؟ قال ومائه، يقصد ماء المطر أو ماء الأشياء الأخرى التي ذكرناها الآن، مختلطا بنجاسة. الطريق هو أصل فيه نجاسة، الطريق فيه نجاسة، صارت الأرض طين فتحللت النجاسة، مع الماء صارت النجاسة موزعة. هذا معفو عنه بشروط سنذكرها. تحللت النجاسة، نحن نعرف أن الطريق هذا فيه نجاسة. واضح؟ نزلت مطر وصار طين وصارت الناس تمشي فيه، تترشش أثوابها ونعالها إلى آخره، هذا معفو عنه. واضح؟ طيب قال ما دام طريا. ليش؟ إذا يبس وتجمعت النجاسة، لأنه بعد ما تكون متحلل النجاسة إما أن لا تبقى لها أثر، تحلل التحلل كامل مع الماء، أو أنه هي لم تتحلل تحللا كاملا ولكن مع جفاف الأرض صارت النجاسات متجمعة فيمكن الاحتراز منها. واضح؟ لذلك هو قال ما دام طريا، ما دام طريا لا يمكن الاحتراز منه. واضح؟ واضح؟ نعم. قال ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزول، يعني نزلت المطر وانتهت ولكن الطريق بقي محتفظا بالماء، ما زال طريا مع النجاسات إلى آخره، هذا كله يعفى عنه بشروط هذا باش نذكره. قال إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها، هذوما الشرطين. إذا وقع في هذا في شرط من هذين، في محترز من هذين المحترزين، ما عادش معفو عنها النجاسة هذين. شنو هالمحترزين؟ قال إلا أن تغلب النجاسة، النجاسة صارت هي الغالبة مش الماء والطين، فهمنا؟ كما تو خلينا نقول عزكم الله فاضت بلوعة، هي صحيح صبت شوية مطر ولكن الأغلب العام اللي هو قاعد يمشي في الطريق مش ماء المطر، النجاسة هي اللي قاعد تمشي في الطريق، لأن هذه ما هيش معفو عنها، لابد أن يحترز منها الإنسان. واضح؟ هذا الشرط الأولاني حتى يعفى عن هذه النجاسة. الشرط الثاني، النجاسة قليلة مثل ما ذكرنا مرة الأولى، والماء أكثر والطين أكثر، ولكن هو أصابته عين النجاسة. واضح؟ في نجاسة موجودة كان يمكن هو أنه يحترز منها، ولكن هو أصابته عين تلك النجاسة، يعني موش المال مخلوط بالنجاسة أو الطين، لا لا، عين النجاسة التي أصابته، فهذا لا يعفى عنه. يرحمك الله. قال: وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها. شوفوا بعض الكلمات الآن تمر معنا، أنا أحاول أني نشرح ونعيد صياغة الكلام، فربما أنت تو تقول ظن أنك فاهم، ولكن إذا أرجعت وطالت عليك المدة ما رجعتش اليوم مثلا درس باش تراجع غدوة بصياغ الشيخ لهنا، في شوية صعوبة في تركيب الألفاظ، وما زلت باش تمر معنا جمل أخرى أصعب، إنه هو الشرط يعيده إلى جملة ولا جملتين قبل. فأنت لابد الآن حتى وإن حسيت حاجة أنك ما كنتش فهمها وفهمتها تو مع الشرح، ما تقولش إنه هذا الفهم شبقى موجود، حاول أنك تدونها كذلك حتى لا يضيع منك الفهم. ما زالت تمر معنا جمل صعيبة، لابد أنه يعني تتنبه إلى ذلك. قال: من النجاسات المعفو عنها أيضا، وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت. هذا الجواب على سؤالك لما سألت على آثار الحجامة، الدمل أو آثار حجامة أو إلى آخره، سال بنفسه، هذا يعفى عنه. تحت وعفية. لا لا لا لا لا لا، ذيك قدر الدرهم خلاص انتهينا منه. ها؟ قال: يزاولها. خلاص، عند كلمة يزاولها انتهينا من قدر الدرهم. الآن هذه النجاسات وإن زادت عن قدر الدرهم فإنه ليش؟ لأنه قدر الدرهم هذيك لكل الناس، قدر الدرهم لكل الناس، الباقي الأخرى هي لحالات خاصة. الآن مثلا لما نتكلم نحن على أثر دم الإنسان، هالشخص هذايا اللي سال منه الدمل هذا، سال منه أي شيء، قايح صديد دم معي؟ طيب، عفي عنه مهما كان سال، مهما سال هذاك الدم. طيب، لو سال من دم غيره عليه هل يعفى عنه؟ لا لا يعفى عنه. ليش؟ لأنه تجاوز الدرهم. واضح؟ فهمنا؟ إذن مسألة الدرهم هي لكل الناس، وقلنا لذلك أنا أكدت قلت سواء كان منه أو من غيره، ما عدا قدر الدرهم هذيك حالات خاصة، خاصة بأهلها. لا لا، دم الحجامة لا يدخل في قدر الدرهم. هو الآن نتكلم أثر الباقي بعد المسح شيء، وإذا سال من جروح الحجامة يدخل تحت هذا البند الذي نتكلم عنه الآن. نعم. أثر الدم أكثر من الدرهم. نعم نعم نعم نعم، أثر الدم، أثر الدم لهنا أو إلى آخره هذا، ولو جاوز الدرهم. قال: وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت. بمعنى أنه هو في صلاة مثلا، ليش هو قال احتاج لعصره؟ في صلاة وشعر يعني بألم كبير برشا مثلا في ركبته أو في مفاصله، لأنه في دملة منتفخة جدا يعني، وهذه من وين جابه هو الكلام هذا؟ حدثت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فهو في في في في الصلاة عصرها، لأنه ما عاد يستطيع أن يتحملها ولا يمكن أنه يؤدي الأركان إلى آخره، فعصرها، لذلك قال احتاج لعصرها، بمعنى أنه منعه، منعته من أداء الصلاة، أو صار في ألم كثير ما يستطيع أنه يرتاح منه إلا أن يعصرها. قال: أو كثرت، عزكم الله، مثل الإنسان اللي أصيب بجرب أو إلى آخره، أو كثرة حروق مثلا فيه، فهو يعني تسيل هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذه أيضا يعني يعفى عنه. طبعا هذه كلها أنا نتكلم الآن رو على ما يعفى عنه من النجاسة. بعدين كل واحد من هؤلاء رو عنده شروط في مسألة إزالة النجاسة هذه، وعنده شروط في مسألة إذا كان في الصلاة وفي الإمامة خاصة إلى آخره، سنتكلم عنها يعني مش يذكر هو المحترزات هذه، لكن نحن الآن نتكلم فقط عن النجاسات هذه، إذا كيف يعني ما هو القدر الذي يعفى منه عنها. أيضا من النجاسات التي يعفى عنها قال: وذيل امرأة أطيل لستر رجل بلت مرا بنجس يابس ورجل. نعم نعم. وذيل امرأة أطيل لستر ورجل بلت مرة، طبعا هو يتكلم الآن على قال رجل، ما قالش نعل، لأنه لا إشكال في مسألة النعل، أما الإنسان نتكلم هنا على إنسان يمشي حافيا، واضح؟ ورجل بلت يعني إنسان رجله قد ابتلت ثم مشى على نجاسة، واضح؟ هذه أيضا يعفى عنه. مش كل الناس عندهم نعال في ذلك الزمان، كثير من الناس يمشون حفاة فرجله أخذت حكم النعل. نعم. أي قال إذن: وذيل امرأة أطيل، طبعا هو يقصد بالذيل هنا واضح، يقصد بالذيل هو ثوب المرأة تطيله، فمدام أطالته من خلف فهو يعني في حكم الذيل، يعني هذا المقصود يعني وليس لي. وهذا طبعا لا خلاف فيه، لأنه وارد في حديث صحيح، حديث أم سلمة رضي الله عنه. نعم. طبعا طبعا طبعا هو مسألة الإطالة هنا ليش هي تقع؟ تقع للستر، إذا كان لغير الستر فيه نهي، النهي الأول أنه هو سيحمل هذه النجاسات، النهي الثاني هو إضاعة المال، لأنه جر الثوب بشكل يعني فيه إسراف هذا إضاعة للمال، يعني الشيء الذي نراه مثلا أحيانا في فساتين الأفراح خاصة، مع أنه هي تأمن على أنه يمس النجاسة ذلك الثوب، ولكن هذا فيه إضاعة للمال. أحيانا تلقى الذيل متاع الثوب شادينه ودرى قداش من واحد وماشين به، يعني ما يخيط فستانين ولا ثلاثة آخرين، فهذا فيه إضاعة للمال. نعم. قال إذن: وذيل امرأة أطيل لستر ورجل بلت مرا بنجس يابس ليس مائعين، أو كاحتراز، إذا كانت النجس مائع فهنا لا يعفى عنه، يعني هو رجل مبللة ثم داس على نجس والعياذ بالله مائع، فصارت النجاسة هنا لا يمكن أن تطهر بما بعدها. لا لا، هو الإنسان يمشي حتى لو تعمد، هو الإنسان ما في إنسان، هو ما ذكر هذه المسألة ليش؟ لأنه ما في عاقل يتعمد أنه يدوس على نجاسة، يعني لا يقصد الإنسان أنه دائما أنه يدوس، بالعكس يحاول الاحتراز منها. يعني ولو تعمد أن يخرج حافيا الإنسان، لا يشترط للإنسان أن يلبس نعل إذا أراد الخروج، ولبس النعل لا يعتبر لا سنة ولا واجب. حتى لو تيقن من الطريق الذي سيمر فيه، نعم، ولو تيقن من ذلك من الطريق الذي سيمر فيه لا يشترط في الإنسان أن يلبس نعل. طبعا في نيات أخرى لمسألة لبس النعل، أن الإنسان يلبس نعل حتى لا يقول الناس خاصة في الزمان هذا أنه يعني الأصل في المؤمن مش عارف شنو هاك الكلام هذا، هذا أمور ثانية، أما هي من حيث الأصل هل الإنسان يشترط فيه أنه يلبس نعل؟ لا يشترط أنه يلبس نعل. نعم. طيب، قال: من الأشياء التي أيضا يعفى عنها عن النجاسة فيها، قال: وخف ونعل من روث دواب. عرفنا تو شنو المقصود بالدواب، ها؟ ما تركب، لأنه هي ما غير مأكولة اللحم، إذن فضلتها نجسة. قال: وخف ونعل من روث دواب وبولها، إن إيش دولك، دولك معناته حكى بالأرض، يطهر النعل والخف إذا حكى بالأرض، يدلك بالأرض مع أنه هو مشى على نجاسة، فإن حكه بالأرض يعفى عما بقي فيه، لأن الحك بالأرض لا يزيل عين النجاسة بالكلية. نعم. النجاسة اليد سيئة ما بعدها. لا، هذيك حكم فقط من يمشي حافيا ورجله مبللة فقط، ذلك حكم لا بد أن يعفى عن، أو عفوا لا يعفى عن النجاسة إلا إن كانت يابسة ورجله مبلل، أما إن كانت النجاسة غير يابسة طرية مائعة فإنه لا يعفى عنها ويجب عليه أن يغسل رجله. النجاسة اليابسة فقط هي للرجل المبللة، أما المرأة ذيلها ربما يجر على نجاسة مائعة، الخف والنعل ربما يمشي به الإنسان على نجاسة مائعة، كل هذا يعفى عنه، كل هذا يعفى عنه، واضح؟ إذن النجاسة اليابسة فقط تكلمنا على الرجل المبللة. قلنا هو رجل مبللة إذا مشى على نجاسة يابسة، في شيئين، إما أن تعلق عين النجاسة برجله تلتصق ثم ستسقط مع الخطوة التي سيخطوها بعد ذلك، أو أنه البلل مع التساقه بالنجاسة اليابسة سيترك أثرا في رجله، فقط أثر ليس عين النجاسة، وهذا الأثر إما لبساطته عفي عنه أو لأنه رجله في الخطوة القادمة ستتطهر، هذا المقصود. نعم، إذن هي المقصود أنه هي نجاسة قليلة، أما إن كانت مائعة أو طريفة ستكون، لأنه يعني الجلد جلد الإنسان يمسك النجاسة يتشربها شوي فتبقى فيه، لذلك لا يطهره إلا الماء، واضح؟ نعم. قال نرجع مرة أخرى ونذكره أنه مثالش نكتبوا الأسئلة وإن كانت بسيطة. قال إذن وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك لابد أن يدلك، لأنه ستزال جل النجاسة وستبقى بعض الآثار هذه يعفى عنها. دلك معناته حكى بالأرض، الإنسان يحك نعله بالأرض. نعم. قال وألحقت بهما أوجيك. قالك وألحقت بهما رجل فخير، هذا يتعفى حتى على النجاسات الطرية والمائعة، واضح؟ لأنه رجله فعلا أخذت حكم النعل والخف، فهمنا؟ نعم. قال وألحقت بهما رجل الفقير، هو مسكين فقير ونزيدوا نحن نكلفوه، يا ربك سبحانه وتعالى ما كلفوه. نعم. قال وألحقت بهما رجل الفقير، بمعنى أنه يكفي دلكها في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني جميع المسلمين من فضله. قال وما تفاحش لهنا ندب مش وجب، ندب وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث، خاصة الناس اللي يكون مثلا في سجن ولا في كذا، فإنه فعلا تكون كارثة بالنسبة له، هالبراغيث والحشرات هذية تترك يعني آثار كثيرة في ثيابه، وهو بطبيعته يعني الله المستعان، فهذا نعم يعفى عنه. قال كدم البراغيث، هذا يندب غسله إذا تفاحش يعني كثر جدا. وما سقط من المسلمين على مار، لهنا جملة جديدة، حطوا فاصل ولا نقطة إذا كان ما عندكمش، الآن كلام جديد، هو لازلنا في باب المعفوات ما يعفى عنه، ولكن هذه جملة جديدة. قال وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة وإن سأل صدق العدل. طيب ما المقصود هنا؟ ما سقط من المسلمين من فوق سطوحاتهم ولا من في بيوتهم من شرفات المنازل من المزاريب متاعهم، مزراب يعني مزراب سميوه حلقوم سميوه شنو بسميوه مزاب هذا من المزراب ولا من إلى آخره من الشرفة يسقط عن على المارة أحيانا أشياء، ما هكا ولا لا؟ هو متعدي سقط عنه، طبعا شنو معناته أشياء؟ مش معناته محبس ولا لا، المقصود سقط عنه ما ولا أي سائل ولا أي شيء وقع منه، وما هذا يحمل على الطهارة الأصل. ليش؟ لأنه هو من العادة أن المسلم لا يكون في بيته نجاسات يتوقع منها، واضح؟ هذا الأصل في المسلمين. فإذا كان الماء سقط عليه ماء من فوق ولا كذا إلى آخره، فإذا شك ولا أراد أنه يسأل، يسأل يدق الباب، شنو اللي طير هبطوه عليه؟ قالوا سمحنا ماء، ماء متاع شنو؟ لا ماء غسلنا الصابون، ماء نظيف، ماء ماء يعني. يصدقهم، لذلك قال صدق العدل، غير العدل لا يصدق، وبطبيعته خبره غير موثوق فيه، واضح؟ لأن العدل لا يكذب. وإن تحمل التبعات، يعني وإن كان هذا الماء نجس مثلا، يقول له أخويا ماء نجس نحي حوايسة نعطيك بدالهم مثلا نلبسهم وإلى آخره، يتحمل المسؤولية. أما غير العدل يحب يتهرب من المسؤولية، لا لا لبس ما نظيف برا على روحك، ما البالوش به، ها؟ نعم. لذلك هو قال وصدق العدل. هو الأصل أنه أي شيء كما قلنا ينزل من عند المسلمين الأصل فيه الطهارة. إذا سأل الإنسان وقال له طاهر صدق العدل، قال له نجس كذلك يصدقه. نعم. قال على عكس، طبعا هو هنا في احترازات عدة، ها؟ أهم احتراز هي المسألة هذه مسألة المسلمين، معناته إذا كان هو مر من تحت بيت كافر نصراني يهودي إلى آخره، خاصة في الأحياء المختلطة اللي يسكن فيها يعني أصحاب ملل شتى، لهنا الأصل فيه ما يسقط من عند الكافر الأصل فيه يحمل على شنو؟ على النجاسة، الماء ولا إلى آخره يحمل على النجاسة. طبعا إلا إن سقط عليه شيء آخر، يعني بمعنى قنينة زيت تكبت ولا إلى آخره، فنعم. طيب قال وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، إن ظن إصابتها، على ماذا يتكلم هنا؟ على النجاسة، على النجاسة. هنا يجب الغسل إن ظن إصابتها. طيب هو الآن يتكلم على، خلاص متكلم على المعفيات عنها، وبعدين يتكلم على الأشياء، الآن بدأ يتكلم على إن كانت على غير الشاكلة التي تقدمت النجاسة من غير المعفو عنها، ما حكمها؟ الوجو، لا الوجو، إن كانت على غير الشاكلة التي هو تكلم عن المعفوات، ما هيك؟ طيب إن كانت على غير هذه الشاكلة التي تكلمنا عنها، ما عادش معفو عنها، مو هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ هو الآن ذكر المعفوات، بمعنى إذا لم تكن فيها هذه الشروط التي تقدمت كلها، معناته هي غير معفو عنها. طيب لما هي غير معفو عنها، ما حكمها؟ وجوب الإزالة. لذلك هو قال وإنما يجب الغسل، إيه وقت إيش؟ إن ظن إصابتها، يعني النجاسة هذه أصابته، غلب على ظنه أنها أصابته، وجب إزالته. فإن علم محلها، فإن علم محلها، هي متى الإنسان لا يعلم محله؟ إما إن أصابته وذهل عنها، وبعدين تذكر جاي يشوف في المكان ما عرفش بالضبط، أو عارفه شاف لون المتغير، لون متغير أو البلل ما زال موجود إلى آخره، واضحة أو علامة النجاسة إلى آخره، أو الرائحة موجودة في المنطقة هذه متاع النجاسة دون المنطقة أخرى. لذلك قال فإن ظن إصابتها، فإن علم محلها بالضبط، خلاص يغسل ذلك المحل، لا يشترط أنه يغسل الثوب كله، يغسل المحل الذي أصابته النجاسة، وإلا فجميع المشكوك. شنو معناته فجميع المشكوك؟ معناته هو حس أنه نجاسة في ظهره، حاجة تحت على ظهره، تأكد لفت وراه يلقى في شيء هكي، قال خلينا نقدم شوية لقدام، لقى نجاسة مثلا وراه واقع، قال خلينا نقدم شوية نحي القميص ولا نحي حاجة ونفركها، مشى شوية ذهل، نسى شغل في حاجة. من بعدين لما تقدم شوية نحى يلقاه شيح مثلا القميص، الرائحة موجودة ولكن الآثار مش واضحة بالقدام. شنو هنا؟ شنو جميع المشكوك؟ الظهر كامل، الظهر متاع القميص يغسله، واضح؟ كرهبة تشتت مثلا بماء نجس، يعني عزكم الله قمة فائضة ونجاسة خارج يعني، وتشتت هك على جنب، قال خان قدم شوي كالعادة نساء، تلفت من بعدين الجنب الكل يلزم يغسله، واضح؟ إذا ما معرفش المكان بالضبط. إذن قال فجميع المشكوك، مش معقول بشي شك في الجنب اللي من هنا، لأنه هي الكهرباء تشتت من هنا، واضح؟ نعم، هذا المقصود. إن علم محلها غسل المحل، إن لم يعلم محلها غسل جميع المشكوك. طيب واضحة هذه؟ كيفاش يعرف أنه هو قد تطهر ذلك المكان؟ قال ويطهر. شنو اللي يطهر؟ المكان الذي أصيب بالنجس، الثوب إلى آخره. ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها، سنتكلم بعدين عن اللون والريح. إذن هنا القاعدة العامة في مسألة طهارة النجاسة من الثياب اللي هي شنو؟ انفصال الماء طاهرا، واضح؟ انفصال الماء طاهر، واضح؟ بمعنى أنه كيشلل وعصر خرج الماء طاهر، واضح؟ طيب قال ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها، إنه الطعم لا يعفى عنه البت. الطعم بمعنى ليش الطعم؟ طبعا هو قد يقول قال أخي وهب شي الطعم، ولكن يعني هذه من باب بين قوسين. الطعم لأنه هذا دليل على بقاء عين النجس، الطعم هو دليل على بقاء عين النجس، بخلاف اللون والرائحة أخف، أما الطعم هو دليل على بقاء عين النجاسة. قال بخلاف لون وريح عسرا، بخلاف لون وريح وقتاش؟ وقت العصر. يعني أنت لابد أنك تبذل مجهود في إزالتهم، هذا المقصود. يجب أن الإنسان أن يبذل الوسعة في إزالة اللون والرائحة أيضا. فإن عسر يجب على المكلف أن يبذل وسعه في إزالة اللون والرائحة، فإن تعذر عليه ذلك، فإن تعذر عليه ذلك عفي عما بقي من لون أو ريح. وهذا كان خاصة في الدماء، الدماء غالبا ما يعسر إزالة اللون، خاصة دم الحيض ولا غيره. يعني كان قبل، طبعا قبل ما توجد هالأشياء الموجودة الآن الحفاظات وغيرها، كان إنه المرأة لها ثوب تحيض فيه فيعسر دائما، وكان ما كانش عندهم المنظفات هذه إلى آخره. وأحيانا يتعذر على المرأة أن تستعمل منظف معين، يعني تو ربما في السنوات الأخيرة صار فما منظفات مزيلة خاصة بالألوان، ما كانت قبل مش موجودة، كان الجافيل وهو يذهب اللون، فهذا لا يشترط استعماله، لا يشترط استعماله لأنه هذا يتلف الثوب، واضح؟ يعني إذا كان المرأة ثوب ملون وأزيل منه أثار النجاسة الطعم مثلا والريح، بقي اللون، لا يشترط أنه تستعمل المواد هذه القوية التي قد تتلف الثوب، واضح؟ لأنه هذا فيه تضييع للمال، فيعفى عن باقي اللون، نعم لون النجاسة. قال ولا يلزم عصره، طبعا هو لا يشترط، أنت حتى بعد ما غسلته وضعته في ماء ورفعته شفت الماء اللي نازل منه نظيف طاهر، خلاص تنشره. العصر ما هوش يعني من شروط نعم. هذا بالنسبة للأثواب ولا القماش بصفة عامة إلى آخره. الأرض قال وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها. وتطهر الأرض، طبعا هو لا يتكلم الآن عن الأرض اللي هو البلاط ولا الرخام ولا الجرانيت، لا لا، هو يتكلم على الأرض اللي هي تتشرب الماء، الأرض على طبيعتها. من وين الدليل هذا؟ الأعرابي الذي بال في المسجد فصبوا على بوله ذنبا ماء، أي كمية من الماء أكثر بكثير من البول، لذلك هو قال وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها. طيب الأرض هذه كيفاش تطهر؟ البلاط لابد أن تزال عين النجاسة، مثل الثوب، مثل الثوب يجري عليها الماء حتى تزول الرائحة واللون من باب أولى الطعام. قال نعم. هو في سأل أحدهم أحد قيل أن هذه القصة تروى عن الإمام الشافعي وقيل عن غيره من أئمة الشافعي، أنه هل الفقيه يجب عليه أن يعرف كل شيء حتى يجيب كل شيء، يجيب على كل شيء؟ قال بلى. قال فما بال الذباب لا يقع إلا على كذا، وهي المسألة يعني مثال مازلت غير فطرت وخلينا منها. فهو بدأ يعدد له طعم كل نجاسة بدليل ما يقع عليها من حشرات وكذا إلى آخره. طبعا هذا بين قوسين يعني، وهذا لا يشترط يعني، واحد يعرف مذاق الماك لا يكفي. لا، وهذه المسألة يعني كما قلنا الإنسان إذا غسل جيدا، ما دامت الرائحة واللون لم يبقى يعني يقينا أنه الطعم غير باقي، واضح؟ نعم. أما مسألة بقاء الطعم هذه ربما الإنسان يتطعم في أشياء أخرى يستساغ أن يتطعمها، مثل مثلا إذا وقع على ثوبه مثلا خمر ولا ينجم الإنسان يتطعم، هل بقي الخمر نجس ما هكا ولا لا؟ هل بقي في طعم خمر ولا لا؟ أما أشياء أخرى من نجاسات أخرى يعني هذا ربما يبقى شيء من تلك النجاسة في تلك المكان فقصد به الطعم. لا لا، هو دائما يقصد بالطعم لأن الطعم دليل على بقاء عين النجاسة، ما دام الطعم موجود إذن عين النجاسة موجودة وإلا لم يتطعمها الإنسان. الرائحة قد تكون أخف، اللون من باب أولى قد يكون صبغ وليس بقاء عين النجاسة، أما الطعم هو دليل على بقاء العين. إذا الإنسان مثلا وقع كما قلنا على ثوبه خمر وتطعم ذاق ووجد أنه في طعم الخمر لا زال موجودا، إذن هو يقينا النجاسة لا زالت باقية. نعم. طيب الآن هنا شنو قال هو الشيخ قبل قليل؟ قال وإنما يجب الغسل إن ظن، وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها. طبعا ظن من باب أولى إن تيقن، واضح؟ طيب الآن القسم الآخر الشك، سيتكلم عن الشك الآن. قال وإن شك في إصابتها لبدن غسل، وإن شك في إصابتها لبدن غسل. ولثوب أو حصير وجب نضحه، أو لثوب أو حصير وجب نضحه. يعني الإنسان شك النجاسة هذه أصابت يده أصابت، يجب أن يغسلها. طبعا طبعا المالكية عندهم هالباب هذا مسألة الشك تفردوا به دون غيرهم من المذاهب، المذاهب الأخرى لا عبرة للشك عندهم، اليقين لا يزول بالشك، في عدة قواعد في هذا الباب. المالكية لهم للشك اعتبار، طبعا هذا كله تحت بند وجوب سد الذرائع إلى آخره، هذا الأصل اللي عند المالكية توسعوا فيه أكثر من غيرهم من المذاهب. طيب هنا قال إن شك إصابة البدن وجب غسله، أما الثوب والحصير فوجب نضحه. شوفوا مازلنا نتكلم على الوجوب رأوا لهنا، وجب نضحه، وهذه مسألة النضح كذلك يعني مما يعني جعل له المالكية اعتبار دون غيرهم. قال نضحه بلا نية كالغسل وهو رش باليد أو غيرها. النضح عرفنا شنو؟ أنه يمسك شوية ماء هكا بيده ويرش على المكان، واضح؟ طيب طبعا انتقد الكثير من أهل العلم هذا الكلام، يعني مسألة النضح خاصة. ليش؟ لأنه هو فعلا إذا أردت أنك في وجهة نظر لناقدي هذا الكلام، لأنه قال هما حالتين، إما أنه النجاسة موجودة أو أنها غير موجودة، في حل ثالث ما فيش. قال فإن كانت غير موجودة فما فائدة النضح؟ ما فيش فائدة للنضح، معك ولا لا؟ وإن كانت موجودة فإنها ستزيد من تفشيها، تكون قطرة قدنها كي كتبت عليها قطرة ما أخرى بشولي قدنها فستزيد من تفشيها. ولكن نحن على كل نتكلم الآن على النضح على مذهب مالكية، ويقولون فيه بالوجوب، واضح؟ إذن هذا الوجوب وقت إيش؟ في الشك، واضح؟ وهو المالكي شنو وجهة نظرهم في مسألة النضح لهنا؟ أن الإنسان إذا شك في مكان فيه نجاسة ش يبقى موسوس، زي ما نصلي لهنا ولا نصلي لهنا، لهنا كأنه الطفل عمل الحاجة طيب تفقد شوف فما لا ما فما شيء، ما كأنه عمل الحاجة، جاء قعد لهنا وهو حواجه مسخي فيهم نجاسة مثلا، طيب تفأكد فما حاجة ما فما شيء، لا رطوبة ولا رائحة ولا كذا، هو الشاك. طبعا إذا كان فما رطوبة ولا رائحة ولا غيره معناته هذا صار ظن ما عاد الشك، أما هو ما فما حد شيء ولكن هو شاك، مش يبقى مهلوس وهذا يجعله الوسواس وإلى آخره. فهو شنو قالوا الملكي؟ قال لك نضحى بالماء حتى بعدين إذا مسيت رطوبة ولا عفست عليها بعد شوية ولا لا لا، هذا الماء اللي رشيته ودي ما يمشي، واضح؟ نعم هذا المقصد. قال إذن لذلك قال لثوب أو حصير وجب نضحه بلا نية، لا يشترط النية، مش وضورة، وهذا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، في قول عندنا بوجوب النية فيها ولكنه هذا القول ضعيف، المشهور أنه لا تحتاج النية، لا تحتاج نجاسة إلى نية لإزالتها. قال ما فهمتك، لا تحتاج إلى نية لأنه الإنسان لا لا، لأنه هي ليست عبادة أصلا، هي شرط لعبادة. نعم. قال كالغسل عفوا وهو رش باليد أو غيرها، فإن ترك أعاد الصلاة، فإن ترك ماذا؟ ترك النضح، يعني هو جعل النضح كالغسل عفوا، لذلك هو قال كالغسل، يعني الوجوب النضح فيش كالغسل في حاجتين، في عدم اشتراط النية وفي الوجوب. النضح له حكم الغسل في حاجتين، في الوجوب وفي عدم اشتراط النية، لذلك قال فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، كأنه ترك الغسل، يعني ليترك النضح مع الشك فإنه يعيد الصلاة. طبعا متى؟ إذا صلى في المكان الذي هو شاك فيه أو صلى شاك فيه نجاسة ثوبه، يعيد الصلاة كالغسل. لهنا في احتراز آخر، ركزوا معي شوي، قال لا إن شك في نجاسة المصيب، لا إن شك في نجاسة المصيب، يعني هذا الحكم راهو إن شك إنه أصابته يقين النجاسة، يعني هي نجاسة اللي شك فيها، أما هو شك هل أصابته ولا لا. مركزين معي؟ واضحة المسألة؟ يعني في الحكم الأولاني في مسألة وجوب النضح هو شاك في إصابته، إصابة ثوبه بذلك الشيء. أما المصيب ما هو الشك فيه، هو متيقن أنه نجاسة، واضح؟ أما الكلام الثاني قال لا إن شك في نجس. أما الكلام الثاني هو أنه هو الشك، هل الشيء اللي مسني نجس ولا مش نجس؟ يعني هو أول حاجة مش متأكد إذا مسه ولا ما مسهوش. ثاني حاجة أنه هو مش متأكد هل هو نجس أصلا ولا مش نجس. أي هو توا إنسان تعدى، نضربه مثال، تعدى في الطريق وسيارة تعدت، فما حفرة فيها ماء، هو شاف لون الماء متغير، لما تعدت السيارة طشت، شاف هو الماء، الماء متغير، ما فيهوش ريحة نجاسة ولكنه متغير، مش عارف تراب، مش عارف شنو، ما متغير، ما هوش متأكد منه اللي الماء هذاك نجس، واضح؟ لهنا ليس له هذا الحكم بوجوب النضح ولا وجوب الغسل، فهمنا؟ فهمنا؟ لأنه شك في الشيء هذا اللي أصابه هل هو نجس، في فرق، فهمنا؟ نعم. قال إذن لا إن شك في نجاسة المصيب. قال ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها. هذه مسألة أخرى، حطوا نقطة ساعة، الكلام هذاك اللي فات الكل هذاك خلاص انتهينا منه، هذا كلام جديد وموضوع جديد. الآن نتكلم على إنسان أصابته نجاسة في مكان، في ثوب، في بدن، معي؟ طيب أزال تلك النجاسة بغير ماء مطلق، أزال النجاسة بشيء طاهر، بجازوز، بخل، ماء ورد، بجافيل، أزال النجاسة بشيء وأزال عينها، يعني نجاسة ما بقت، معي؟ من بعدين هاك المكان هذاك اللي أزيلت منه النجاسة بغير مطلق، أزال منه نجاسة كما قلنا بشيء طاهر، هاك المكان هذاك، نضرب مثال، إذا إنسان مثلا كم يده كان في عليها نجاسة، واضح؟ معي؟ أزال تلك النجاسة بشيء طاهر، مشال العطار شري جازوزة، صب جازوز، نظفها بالكده، تنحت عين النجاسة، من بعد هو سهى ولا قاعد حط يده على فخذه ولا إلى آخره، المكان اللي أصابته في فخذه شنو هو، شنو حكمه؟ طاهر، واضح؟ أما الثوب هذا كما هوش طاهر، واضح؟ حكما مازال نجس حكما. لهنا مذهب المالكية جاءوا وسط بين الأحناف وأهل الظاهر وشيخ الإسلام تيمية وغيره اللي قالوا بأن النجاسة تزول بغير مطلق، وبين الحنابلة والشافعية اللي قالوا أنه لا عبرة للطاهر هذا إذا استعمل في إزالة النجاسة ما يعمل حد شيء، واضح؟ المالكية جو بين بيني قال لك هي لا يحكم على المكان بالطهارة صحيح، ولكنه لا ينجس غيره، حاولوا أنه يكون الكلام بين هؤلاء وبين هؤلاء، قالوا أنه الطاهر هذا لا يزيل النجاسة، ولكن في نفس الوقت مالوا إلى قول آخرين أنه المكان هذا ما عادش ينجس غيره، النجاسة صارت حكرا على ذلك المكان، واضح؟ نعم. هذا ما ذكره في آخر الجملة، قال ولو زال عين النجاسة بغير مطلق، بغير المطلق كما قلنا بأي شيء طاهر، نعم، لم ينجس ملاقي محلها، يعني المكان الذي لاقى ذلك المكان الذي أزيلت منه عين النجاسة لا ينجس، واضح؟ طيب قال وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا ترتيب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لا طعام وحوض. هذه مسألة أخرى وموضوع آخر، وهو موضوع الإناء الذي يلغ فيه الكلب، هذا موضوع جديد. قال أولا بعكس غيرنا الشافعية وغيره بالوجوب، المالكية قالوا بالندب مش بالوجوب، بالندب. واضح؟ ندب إراقة ماء، الماء يندب، هذا الذي ولغ فيه الكلب أن يراق. ولغ معناته عزك الله دخل لسانه وشرب بلسانه، أي حاجة أي إنسان بلسانه يعتبر يلغ بلسانه. واضح؟ بعض الدواب تشرب، بعض الدواب تشرب لأنه يمتص الماء مصا، وبعضه يلغ لأنه بلسانه يأخذ في الماء، مثل القط مثل الكلب السباع. فهمنا؟ هذا يعتبر يلغ مش يشرب. الدواب الأخرى تشرب خطر تمص الماء مص، مثل الخروف ولا غيره من الدواب. نعم، يندب إراقة الماء، ويندب غسل الإناء سبعا، مش يجب، يندب. هذا طبعا هو بدأ الكلمة الكل، الجملة هذه الكل تحت باب الندب، وبدأها بكلمة ندب حتى يحترز على بقية المذاهب اللي قالوا بالوجوب، لأنه بعض المذاهب الأخرى كالشافعي وغيرهم عندهم الكلب نجس. واضح؟ نعم، نحن عندنا ما هوش نجس الكلب. قال وندب إراقة ماء وغسل إنائه الذي ولغ فيه يعني سبعا بلا نية كالعادة، سبع مرات يغسل سبع مرات جايك، ولا ترتيب عند غيرنا من المذاهب بالترتيب، التراب أولا ثم الماء، والبعض يعكس يقول الماء أولا ثم التراب، ولكن المشهور أنه التراب أولا مثل الشافعية وغير. طيب نحن عندنا المالكي بلا ترتيب، يغسل ملول بالماء ثم التراب ثم ستة ماء وراه ولا خمسة ولا إلى آخره، هذا الكل لا يشترط. قال بلا نية ولا ترتيب، إمتى؟ لا التراب مرة، نسخة بلا نية ولا ترتيب. إيه. إحنا معنا ولا ترتيب. ولا ت... لا لا ترتيب ترتيب. يعني يمكن ترتيب يعني غسل التراب. لا لا لا ها بالترتيب. نعم. قال الترتيب هو المقصود به الترتيب مع التراب يعني. نعم الترتيب مع التراب. هو ترتيب الستة كيفاش تعرف انه الغسلة الأولى بالماء والثانية بالماء والثالثة بالماء، كيفاش ترتبهم هم متشابهين؟ الأربعة ترتبهم مع التراب يعني. نعم. قال عند استعمال، متى يغسل الإناء؟ عند إرادة استعماله، مش معناته إناء ولغ فيه الكلب الآن تجي مباشرة تبزعه وتغسله مباشرة، لا، يندب غسله عند إرادة استعماله، أنت ما تحتاجه شكل إناء هذاك، إذا لا تحتاجه لا يندب لك غسله. واضح؟ إذا أنت لست في حاجة ولا باش تحتاجه بعد شهر ولا بعد أسبوع، وقت اللي تحتاج هذا الإناء وقتها يندب لك غسله. علاش ذكر هالمسألة هذه؟ أيضا احترازا من مذاهب أخرين، لأنه المسألة ما هيش لنجاسة الكلب أو غيره إلى آخره، لأنه المذاهب الأخرين أنه الوجوب الغسل في حينه، لأن الإناء هذاك صار حكم نجس. نعم، لا عند إرادة استعمال. قال إذن بلا نية ولا ترتيب عند استعماله بولوغ كلب، يعني هذا كلها لأنه كلب ولغ فيه، طبعا هو كلب أو أكثر يعني يعني كلب ولا كلاب، الغسلة واحدة، هذا المراد المقصود، مش معناته واحد يحسب قداش من كلب ولغ في هذا، ستة كلاب إذن هو باش يضربك سبعة في ستة 42 مرة بشخص، لا يعني كلب أو أكثر يتغسل عليه الإناء مرة واحدة. نعم نعم ما مرت معي هذه المسألة ولا، ولكن لا أعرفه أنه مرة واحدة حتى وإن ولغ فيه أكثر من كلب، طبعا دفعة واحدة دفعة واحدة، أما إن كان هو غسل ولغ فيه مرة أخرى إلى آخره فهذا يحتاج إلى غسل جديد. لهنا قال لا طعام وحوض، الكلب إذا ولغ في طعام، هذا طبعا احتراز على مذاهب أخرى، لا يندب إراقة ذلك الطعام لأنه هذا هدر كبير للمال، وأنه هذاك الطعام باق على طهارته، أنت تعافه نفسك شيء آخر، ومش كل الناس تعافهم نفسهم، بعض الناس اللي يربيوا كلاب تشوف الكلب نهار كله يلحس فيه في وجهه ولا تعاف نفسه هالأمر هذا، فهو في وجهه لما ياكل هو ياهم فرد صحن ما يقلقوش، فهذا إن تعافوا وهذا عند المالكية جائز يأكل هو إياه ولا أمورهم. فإن تعافه نفسك وذلك حاجة أخرى، أما هو المال الأكل هذاك لا يندب لك إراقته لأنه فيه تضييع للمال. لذلك قال لا طعام وحوض، حوض ما يأثرش فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اللفظ قال إناء قالش الحوض، بالعكس الحوض بمعنى هو الماء الكثير. ورد في أحاديث من هو أشد من الكلب اللي هم السباع تريده السباع إلى آخره، في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري وغيره، وهذا يعني نعم لا يؤثر. طيب اليوم ما مشيناش برشا، حاولنا أنه نتقدموا ونكملوا أداب قضاء الحاجة، إن شاء الله نأخذهم في الدرس القادم. حاولوا أنكم تراجعوا وتلخصوا الأسئلة قدر الإمكان ونقصوا شوية من الأسئلة حتى نسرع قليلا، لأنه هكا اللهم آمين. نعم جيد، سؤال جيد. قالت سائلة يعني عجلات الكراسي المتحركة إذا مر بها في الطرقات قدوما إلى المسجد كيف تطهر، وهل يعفى عنها أو تلحق بالخف والنعل؟ لا هي تلحق بالخف والنعل، ولكن الإشكال هنا وين؟ أنه صارت المساجد عندنا مفروشة، يعني الخف والنعل لا بأس أن الإنسان يصلي بهما في تراب على أرض إلى آخره، أما الآن لا يمكن للإنسان أن يصلي بخف مشى به في الأرض أو على سجاد، سجاد الجامع يعني، لأنه في تكلفة في تنظيفه إلى آخره. وهذا الأمر لا بأس أن الإنسان يعني يراعيه، ما يقولش لا أن الناس كانت تصلي في نعالها يجي يدخل بنعله ويصلي به فوق السجاد، قال شنو باش يطبق السنة؟ لا، فهذا لابد من مراعاة الأمور هذه. صارت المساجد الآن فيها سجاد لابد من مراعاتها، يعني أحيانا ننبه على الإنسان يدخل بعكاز، إنه لما يدخل بالعكاز متاعه يقلب العكاز، يضع السفل اللي كان يتعكز بها على القاعة في الشارع، وهذا بالعكس هذا كله مراعاة ومحافظة على نظافة المسجد يعني، فما بالك إنه عجلات الكراسي المتحركة. فلا إن شاء الله يعني نحاول إنه نراعي هذه المسائل، ولكن في العموم إنه إذا أراد الإنسان أن يصلي فوق الكرسي، الكرسي المتحرك في غير المسجد، في بيته، في الشارع، في الطريق، في أي مكان، لا بأس يصلي فوق هذا الكرسي، وبالطبع لا يعتبر هذا حاملا لنجاسة هذه. نعم نعم طبعا هو إذا كانت في نجاسة ظاهرة على العجلة فلا بد، مثل ما يفعل بالنعل، نحن شنو قلنا أنه حكمها حكم النعل، النعل شنو قلنا نحن متى يعفى عن النجاسة اللي فيه؟ لما يدلكه بالأرض. أما إذا الإنسان لم يدلك نعله بالأرض فإنه لا يعفى عن تلك النجاسة، والحديث كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلن عليه من النعل لما جاء جبريل وأخبره أنه في نعليه نجاسة، فسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفى عنها تلك النجاسة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من انتبه إليها فلم يدلك نعله. نعم هناك من تستيقظ، هناك من يقيس على غير المرأة، هذا الجزء الثاني. هناك من يضع الغلاف تقني حمل النجاسة لكي لا يمسحش الزربية، هي الكرسي العجل حمل النجاسة المتهم الذي صلي عليه. أي لا، هو شوف مسألة الحمل هنا سنتكلم نحن على طهارة المصلى. أخونا يقول إنه عجلات الكرسي إذا وضع الإنسان عليها غطاء أو شيء فإنه هي ستبقى فيها النجاسة ولكن لا تلوث. هنا هذه لا تعتبر نجاسة محمولة كيعني نجاسة النعل، إنه هي يعني يجب تطهيرهم. بعدين سنتكلم نحن على المسألة هذه في مكان المصلي، فإنه هي أشبه بمكان المصلي منها إلى النعل، هذا أولا. ثانيا قياسها على ثوب المرأة هذا خطأ، لأن ثوب المرأة يدلك كما يدلك النعل، لأن ثوب المرأة يجر على ما بعده، يعني هو صحيح مر على نجاسة ولكنه سيمر على مكان آخر غير نجس طاهر. بالنسبة للأسئلة هذه هي طويلة رسالة، هذه حديث الذي ورد فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما يجده من ريح أثناء الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أن تشم ريحا. فهل هذا يعني أن الريح الخفيف الذي ليس فيه صوت أو رائحة معفى معفي عنهم؟ طبعا الريح الأصل فيه أن يكون فيه رائحة أو أن يسمع صوت، ما عدا ذلك الإنسان لا ينصرف من صلاته. ليش؟ لأنه فعل الشيطان مع الإنسان في أثناء الصلاة حتى يصيبه بالوسواس، واضح؟ وهذا وارد في أحاديث أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان لا ينصرف حتى يكون متيقنا أنه خرج منه ريح. الإنسان يشعر أحيانا بحركة أو بشيء، هذا ربما يكون إما من فعل الشيطان أو أنه من العرق، الإنسان يعني ذلك المكان يتجمع فيه العرق إلى آخره، فإذا تحرك شعر أنه في شيء. فكل هذا إذا الإنسان سايره فنصبح عنده الوسواس والعياذ بالله، وهذه مشكلة كبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه ينبه أن المسألة هذه لابد أن تبنى على اليقين، أن تسمع صوتا أو أن تشم ريحا. قال السؤال الثاني: بالنسبة للحائض التي تغتسل ثم تنزل منها كدرة حجمها صغير لا تجاوز حجم الدرهم، فهل يعفى عنه؟ لا، لا يعفى عن هذا. هذا مثل الكدرة هذه التي تخرج من المرأة عقب الحيض فهي تتبع كأنها أيضا هي حيض، هذه مثل مثلها ومثل الذي لم يستنزه من بوله جيدا الذي ضربنا المثال قبل قليل سواء. ولكن ذلك عليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد، وهذه عليها أن تغتسل من جديد. نعم، وسيمر معنا باب الحيض إن شاء الله سنستفيض في هذا. قال السائل أيضا: إذا كان الإنسان على وضوء وصابت جسمه أو ثوبه نجاسة خارجية مثل بول صغير، فهل هذا ينقض وضوءه أم يكفي إزالة هذه النجاسة وضوءه يبقى؟ طبعا وضوءه يبقى، فقط هو ما عليه إلا أن يزيل النجاسة. مثل واحد مرة قال أنه مسكين طول حياته وهو عنده عزكم الله مسكوكة، مش حتى نجسة، يعني تعرف المسكوكة تنزل فيها مياه، يعني هي ليست للنجاسة، وإن كانت هي مكان مستقذر ولكنه ليس نجسا، ما أقول إلا إن إذا عادت فيه وفاضت البالوعة ورجع عليه الماء رجوعة. ما هي الأصل في المسكوك البالوعة يعني هذيك اللي موجودة فيه في الديار ما هيش نجسة، الأصل فيها هكذا. فهو مسكين عنده هالمسكوكة هذه البلوعة هذه، كل مرة هو مسكين، كل مرة هو يمسها عمشي يتوضأ، كل ما يمسها. فأنا وجدته مسكين، قال لي أخويا يقول له أنت علاش تتوضأ؟ فقط يكفي أنك تغسل يديك، أنت لو أدخلت يدك والعياذ بالله في كنف ولمست النجاسة عيانا فأنت ما عليك إلا أن تغسل يدك، واضح؟ يعني هذا إصابة النجاسة للإنسان لا تنقض الوضوء. قال غلها: هل غسل الثوب النجس في الآنية يلزمها حكم، هل غسل الثوب النجس في الآنية يلزمها أو يلزمها حكم النجاسة، يعني تصبح هذه الآنية نجسة غير صالحة للاستعمال؟ طبعا الآنية سواء كان سطلا أو دلوا أو إلى آخر يسميه ما شاء، إذا وضعت فيه ثياب نجسة مع قليل من الماء، الماء هنا إذا تغير طبعا صار نجسا، والآنية بدورها ماذا صارت؟ صارت نجسا. ولكن يكفي أنه تضع فيها الماء وتحركه فيكون طاهرا فتسكبه. عند المذاهب الأخرى لا تتيقن من نجاسة، لأن كل ما تصب فيها ماء هو بش يتنجس بما موجود فيها، حتى وإن فرغتها بش يبقى في حوافيه نجس، تصب الماء لما نجس. فحتى يكون هذا الدلو أو الآنية طاهر على جميع المذاهب، أنك تقلبه تضع فمه إلى الأسفل وتفتح فيه الماء، الخرطوم تاع الماء يعني، فإن الماء يضرب وينزل مباشرة يجري فيه الماء جريان، فبذلك يكون هذا الدلو طاهر على المذاهب الأربع. عندنا المالكية يكفي في تطهيره أنك تسكب فيه الماء وتحركه جيدا وينزل هذا الماء منه طاهرا، مثل ما تكلمنا في الثوب وهو ما يسمى بالغسالة، هذا الماء النازل يسمى بالغسالة. قال قوله: وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة مدام طرين، هل مقصود في قوله مدام طرين يعني ما أصابه منه فإذا جف وجب عليه غسله؟ لا، يرحمكم الله، هو يتكلم على الموجود في الأرض مدام طريا فهو معفو عنه، إذا يبس يمكن الاحتراز منه، لذلك لم يعد معفوا عنه، إذا يبس صار يعني يمكن الاحتراز منه. قال إعادة توضيح مسألة إزالة النجاسة بطاهر عند المالكية. طيب، قلنا أنه إذا أصابت الإنسان في مكان أو في ثوبه أو في بدنه نجاسة يكفي ولم يكن لديه طاهر ولم يكن لديه طهور عفوا ماء مطلق يكفي في إزالة عين النجاسة أو كان عنده طهور ولكنه يعني هو أراد هكذا يعني كما قولوا فيها فذلك يعني اجتهادا يعني أراد أنه يزيل عين النجاسة بطاهر المهم الطاهر هذا كما قلنا نحن الطاهرات كثيرة جدا نحن ما تكلمنا عن النجاسات باقيها يعتبر طاهرة يعني الخل ما ورد إلى آخره جافيل جازوز سميه ما شئت عصير إلى آخره أزال عين النجاسة من ذلك المكان بذلك الطاهر المكان شنو حكمه نجس لم يطهر المكان يبقى حكمه نجس لم يطهر وهذا مذهب الجمهور ما يمس ذلك المكان يبقى على طهارته ولا تنتقل إليه النجاسة بخلاف الشافعية والحنابلة واضح؟ الشافعية والحنابلة يقول أنه يتنجس نعم ما يمس ذلك المكان يبقى على طهارته إذن ما الفائدة من إزالة النجاسة بطاهر؟ عدم انتقال النجاسة إلى مكان آخر واضح؟ نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك